والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لم أقصد قط الإثارة، وإنما قصدت تقريب بعض المعاني والمفاهيم إلى الأذهان عبر قضايا محسوسة يستنكرونها إذا وقعت في حياتهم المادية، ولا يستنكرونها إذا استهدفت مقاصدهم القيمية. فالحرامي إذا سرق المجوهرات أو تلطف البيوت أو أخذ الأموال كان مستهجنا، ولكنه إذا سرق القيم الجميلة والثقافة الطيبة والعقيدة الراسخة فإن الكثير لا يستهجن هذه السرقة. ولذلك عندنا في مجتمعاتنا من يتخصص في سرقة القيم ويتلطف على الأفكار، فهم دهاقنا في العقيدة وقراصنة في الثقافة ولصوص في القيم. والأمر الثاني، أردت أن أوصي الرسالة أن عناوين المحاضرات ليست توقيفية، ليس بالضروري أن يختار من العناوين ما عهده وألفه الناس، ونحن بحاجة إلى تجديد أساليب الخطاب الدعوي. أما الدعوة فمضمونها وجوهرها وثوابتها وأسسها ومرتكزاتها لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الأحوال والزمان، ولكن أساليب الخطاب الدعوي بحاجة إلى أن تغير في الشكل وليس في المضمون، وهذا ضرب من ضروب التغيير. أقبض على حرامي أو أقبض حرامي، الموضوع قد اتضح. الحرامي الذي أعنيه لا أعني به الحرامي الذي يسرق الأموال والمجوهرات، فإن هذا مكانه قسم الشرطة والنيابة والقضاء والأجهزة العدلية والأمنية المختلفة، ولكن من للمتاجرين بالأعراض المتلاعبين بالقيم دهاقنة الثقافة وقراصنة الأفكار في مجتمعاتنا، من يروجون لما هو أشد من المخدرات، من يروجون للعقائد الفاسدة. إذا قال قائلهم لبعض المريدين يقول ومريدنا إذا زنى وسرق بنا على وترق، قال المريد لما يزن ويسرق بينا نحن بيرتفع ويصبح مقامه مقاما عليا، ولذلك هؤلاء أخطر على المجتمعات. ولذلك حراسة القيم والأمن الفكري للأمة والمجتمع هو أساس كل أمن. لماذا تفقد هذا؟ يعني هذه مقدمة لتقريب هذا العنوان إلى الأذهان. من للذين يحفظون قيم المجتمع؟ قيم المجتمع من يحفظها؟ الأفكار إذا سلمت والعقيدة إذا صحت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى سرقة الأموال وسرقة المجوهرات وغيرها بسبب أن العقيدة غائبة وأن الإيمان المهيمن والمعاني المربية والقيم الفاضلة والخوف من الله عز وجل ووازع الضمير ويقظته لما تغيب، تصبح الأمة معرضة لكل أنواع من أنواع الزلازل القيمية وما تفسخ المجتمعات وما يراه الناس منا ببعيد. والله يريد أن يتوب عليكم دين الحرامية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فضائيات يمتلكها رجال أعمال مسلمون ينشرون كل فاضح وكل رديء من الأفكار والعقائد والأخلاق والسلوك، وهذا مصدر أرزاقهم. روتانا ولا اسمها شنوية؟ ما اسمها روتانا؟ صحيح اسمها روتانا؟ حقت منه؟ حقت خواجات؟ ما حقت خواجات، حقت مسلمين. يكسب مال، وقف على هذا من يتاجر في كثير من الأمور التي تستهدف أخلاق الناس. دين ينطبق عليهم قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذا يذكرني بعبد الله بن المبارك الذي كان تاجرا، لكنه لم يتاجر في يوم من الأيام بقيم المجتمع ولم يتاجر بأخلاق الناس. الآن البجيب القطير والبيدخر الصور العالية والبجيب فنان معين يفعله تذاكر ويلقبه بروش، سواء كان فيما بالضباط ولا غيره، كاظم الساحر ولا غيره، كل هؤلاء رجال أعمال، وناس الإثم، كل هؤلاء رجال أعمال يبثون بأموالهم التي جعلهم الله عليها قياما يستهدفون أخلاق الأمة ويمسخون قيم المجتمع. فعبد الله المبارك كان تاجر، لكنه لم يتاجر بأعراض الناس ولا بأخلاقهم ولا قيمهم، لم ينشر صور عارية في يوم من الأيام، ولم يدعم برامج مفسدة للشباب ولا للمراهقين كما يفعل كثير من الناس اليوم. فإذا به تأتيه امرأة تسأل سائلة: وكان الذي على الخزانة غلامه، يعني الولد الشغال معه، الطبي الشغال معه، فأشار إليه أن يعطيها بأصبعيه صباعين، فقال الشاب لا يستطيع تصرف المال، قال: ديناران؟ قال: 200 دينار. ومئتا دينار مبلغ كبير جدا في ذلك العصر، يعني ممكن 200 دينار تجيب 4 بيوت، حاجة كبيرة خلاص. فالرجل المال ما ماله، عدت وعطاها. لما خرجت قال: لكن سائل يعطى 200 دينار؟ في ناس بيفكوا القروش، بيفكوها يعني، والآلاف والـ5000 يفكوها، بعد كل ما يجي واحد يديه 200 صغيرة، 200 صغيرة حديدة، يعني أنا أديت يعني معناها، ثاني يجي واحد يديه كده سويت، وفي واحد بيفك 20,000 ويخدها 500 وآلاف في جيبه، كل ما يجي زول يدخل يده قبضة ويديه، تطلع كم؟ 3,000. وش يقول لهم؟ فلان ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، يعني عملوا زي الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد انفاق من لا يخشى الفقر. فتساءل الرجل لعبد الله المبارك: يعني لما أقدرت عليها؟ قال: رأيت امرأة شابة وتمد يدها، فخشيت أن تحملها الحاجة لفعل ما نكره من المعاصي، فأردت أن أعفها. ولذلك ينبغي أن يدع في المجتمع هذا الخط. طيب، دي مقدمة لتصور مدى وجود حرامية، مش بالدرجة بقول حرامية، لو بقول شنو، وجود حرامية في المجتمع بغير محاكمات وبغير حراسات. وحرامي لماذا سموه حرامي؟ لأنه يتعدى على الحرام أو لأنه يفعل الحرام. حرامي من الحرام، والحرام نفسه من الشيء الحرم، معناها الشيء الممنوع، ولذلك مكة تسمى حرم. لماذا؟ لأن كثير من الأمور المباحة في غيرها محرمة فيها. والنساء نسميهم أو نسميهم حريم، الوقت الحريم، الحريم لأنها مناطق محظورة لا يسمح وممنوع فيها كثير من الأشياء. طيب، لكن أنا في محاضرة هذه أريد أن أخبر أن السراء كثر، لكني أود أن أتحدث عن حرامي، ولكن هذا الحرامي قليل من ينتبه له، ولأنه يترك خلسة إخوانا. طبعا في حرامية كثر يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين قال ابن كثير عن ابن عباس في التفسير: الرجل يدخل على الناس دارهم يطأطئ رأسه ويختلس النظر إلى حريمهم. يعني كل مدنجر وكل مرة يعاين بطرف عينه، إذا في واحدة جات مشهد ده حرام ولا ما حرام؟ لا أنت ما قلت كده حرام ولا ما حرام زولة، بينه وبينك يعني حرامي مش حرامي. أعلى درجات الحرام الخيانة، ده ما حرامي ده خاين. يعلم خائنة الأعين وما تبطي الصدور، وحتى الدار مدنجر راسه تجي مرة ماشى توب يقوم يعني الله تقول لي ما لك، يقول دار أشوفه مرة ولا راجل توب، يعني حيكون فيه توب جماشي، حيكون فيه يعني ما مرة يعني من الأول ما تعيش لابد خليك تعيش كويس. ده أنا أوريك أنه حرامية ختار، لكن أنا ده أتكلم على حرامي ده تستغرب جدا. الحرامي ده خطر، أولا أظن كل الناس يتعاملون مع هذا الحرامي، وقد يسرق من كثير من الناس ولكن لا يعترف أحد. أنا أود أن أتكلم عن سراق الوقت، سراق القيم عرفناهم، المتاجرون بالأعراض. الآن أود أن أتكلم عن سراق الوقت الذين يسرقون وقتك الغالي. ولو أني سألتك أيهما أغلى عندك، الوقت أم المال؟ الوقت أغلى لأنه به يأتي المال، بهذا الوقت واستغلاله الأمثل يأتي المال. الحرامي ده أتكلم عنه ده الموبايل الجوال الواحدة، أنا بوريك حرامي كده أكبر فوالي ده حرامي خطير. وسوف أقسم هذه المحاضرة إلى محاور. المحور الأول: هل لهذا الجوال فوائد؟ هل فيه فوائد؟ مما لا شك فيه أن فيه فوائد شرعية وأن فيه فوائد في الدنيا. من هذه الفوائد الفتوى، من فوائد الجوال كثير من الناس يستفتي عبر الجوال ويعرف كثير من القيم وكثير من الأحكام وكثير من المسائل عبر الجوال. الفائدة الثانية: بالجوال رسائل طيبة يتم بها تذكير الإخوان بعضهم بعضا، يذكروا بالقيام، يذكروا بقيام، يذكروا ببيت شعر، يذكروا بحكمة، يذكروا بأمور كثيرة جدا. هذا من الفوائد. من الفوائد أن بالجوال تواصل، ففيه مواصلة القريب وتقريب البعيد. ممكن تتكلم مع ولدك في أمريكا بالجوال، ممكن تتكلم مع زوجك في الفاشل بالجوال. فوائد، هذه فائدة. ومن رحم وصديق يمكن أن توصل به الأرحام، هذه فائدة. من الفوائد قضاء منافع وتحقيق مصالح. الجوال فيه مصالح، بيع طبعا، جوال التجار ممكن المخزن والأشحن وما عارف أعمل والعربية تحركت والبوليسة وشنو ما عارف وكذا، فيه تحقيق مصالح ومنافع وبيوع وصفقات يتم بالجوال، من بيع وشراء وسلام واعتذار واختصار مسافات. هذه فوائد الجوال. طيب أضراره، هل للجوال أضرار؟ لقد وقفت على 9 أضرار للجوال. الجوال ده هو أضرار. طيب الضرر الأول: استغلاله في الفتاة بضرب المواعيد واللقاءات المشبوهة، وقد أدخل هذا الجوال على أسر وعلى مجتمعات من الشرور والآثام الشيء الكثير. هذا ضرر. الضرر الثاني الانشغال به دائما واللعب بأزراره وأحيانا بألعابه. واحد يجد دائما شنو؟ دائما تدخل الجوال في إيده، إيده بتاكله، لا بد من حركة، يقوم شنو؟ فطارق يطبق يطبق هنا ويطبق هنا ويمشي وين والقائمة ويراجع وشنو ما عارف والكده. وفي الجوال بهذه الطريقة شغل للقلب. وعلى المؤمن أن لا يشغل قلبه بغير الله تعالى. ومن هذا نوع آخر من أنواع السرقة، سرقة الصحة عبر إدمان الدخان، سواء كان الشيشة أو سجائر أو تنبك. وفي ذول عادل سليل يعني بيحكي لي إنه كيف خلى التنبك، وجد أن في التنبك وفي السجائر عبودية قلب. بيستعبد ذول رسمي بذل إنه ممكن لو خلم وما لقاها أن الكل ممكن ما ينوم. ولو قالوا لي في السوق العربي تركي يمشي السوق العربي، ممكن يمشي مسافة طويلة جدا لطبلية. ده قال لي أنا بالليل كنت بذاكر وما قدرت أصل النهاية، وكنت ممتحن في الجامعة وفي السنة الأخيرة. قال لي لما انفترت مشيت كستري زول الساعة 12 بالليل عشان الدنيا سبت ملقي. آخر حاجة قال لي مشيت لناشا قال لي في فرن الفران وقال بيت ومباكو رأيت إذا ما كنا نلقى السفة في العيش مرات كنا نلقى بعض العيش في سفة، ما أعرف حتى الشداء مع الأفرام التركية والإيطالية السمحة دي ما أعرف الشداء فيه ولا ما فيه. مشل الزول وطلب منه السفة وداليه، وعلى حد دعمه وقوله أنه ضبط شنو ضبط شنو ضبط راسه، لكنه بعد ذلك أقسم على الله أن لا يذل نفسه إلى هذه الدرجة، أقسم بالله أن لا يعرض نفسه للذل إلى هذه الدرجة. وكانت هذه آخر شنو آخر تستطيع يقوله. ولذلك كثير من الأمور تشغل القلب، وكثير من الناس ينشغل في بالجوال، وهذا من أضراره المعنوية. أنا الآن أتكلم عن الأضرار المعنوية والقيمية لهذا الجوال. الضرر الثالث المبالغة في استعمال فيه على حساب تعلم العلم والعبادة، بل وعلى حساب أهل البيت. أحيانا قد يكون الجوال ضرا بالنسبة للمرأة، قد يكون الجوال شنو ضرا، يعني هو برا البيت يستعمل، يجي جوا البيت طوال ينضم ويدوس ويعاين ويعمل. المرأة ذاتها بتشك إنك أنت على حساب عيالها وعلى حساب نفسها، وهذا إذا لم يكن على حساب العبادة. وهذا أيضا من المخاطر الكبيرة جدا لهذا الجهاز المسمى بالجوال. طيب في هذه النقطة أذكر قول امرأة محمد بن شهاب الزهري، كان كثيرا ما يطالع في مكتبته الكتب، فقالت امرأته مرة إن كتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرات. يعني قال لو زوج غيري ثلاثة وبيجينا أربع مسوار كان أسهل لي من إنه يكون مع الكتب، لأنه معظم وقته في شنو في المكتبة. وهذا هل بيكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ ما رأيكم في من يكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ طيب إذن فيه مبالغة في الجوال، أخذ الكثير من الوقت ليس في اللعب، في الردود والمكالمات. وأنا أعطيك صورة، شخص زارك في بيتك وجلس إليك وكل مرة يرن التلفون وأنت تتكلم في التلفون، أين حقه كضيف؟ هذا يحصل ما يحصل يحصل ما يحصل. طيب صورة أخرى، شخص داخل على أهل بيت فرنت الجوال فرد يمسك بالجوال ويتكلم ويفتحون له الباب ويدخل ويتكلم حتى يجلس بعد هذا يصافحهم ويسالمهم ويهنونه ويهنيهم. حاصل ولا ما حاصل؟ أه؟ ممكن تكون خاشي بيتك ما بيعرفوا في بيت البيت يضرب ليك ما تورد عليه وانت خاشي على الناس. والله يا أخي هذا فيه أخذ كثير من الوخم. التوسع في الكلام فيما لا فائدة فيه. هل معظم الكلام الذي يدور في الجوال هو كلام مفيد ونافع؟ هل معظم؟ هل يمكن أن نقول أن أغلب الكلام الذي يدور في هذه الجوالات كلام مفيد ونافع؟ ممكن يكون فيه نافع مفيد لكن في مبالغة أحيانا في الكلام، وأحيانا قد يتكلم الإنسان كلام لا معنى له، هزار وضحك ونسات ومثل هذا الكلام، هذا لا شك أن فيه توسع. من مخاطره الكبيرة التوسع في استعمال الجوال واستغلاله في العلاقة بين الجنسين الذكور والإناث والشباب والشابات وما فيه من الإثارة. ودائما أقول للناس كثيرا ما يحصل كلام بين رجل وامرأة لا تحل له ليس في حدود المعرفة والسؤال، إنما في حدود التوسع والكلام والضحك والمزاح، بل أحيانا في الجوال رسائل غرامية، بل في الجوال رسائل سيئة ورسائل مثيرة للغرائب، وأحيانا في الجوال نكات قذرة. ولا ما في شيء ولا ما في شيء شيء شيء مخيف يعني وأشياء عجيبة. انظر إلى هذا الجوال الذي يثير الغرائب. دائما أقول للناس وطبعا إخواننا في محور عن الفوائد ومحور عن الأضرار، في محور عن الأحكام. الجوال ده من الناحية الفقهية عنده أحكام، الناس ما عارفين أحكام الجوال، في أشياء كثيرة جدا ينبغي أن تحرر من الناحية الفقهية. لكن أود أن أقول في هذه النقطة أن هنالك صور سيئة يتبادلها الشباب بينهم في جوالاتهم. في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ صور سيئة وقد تتبادل ويكون السوء ويزداد السوء سوءا لما تتبادل الرسائل بين جنسين بين ولد وبين بنت، ومنه كلام الخطيب مع مخطوبته. انت عارف تلقى ولد بنت مما يخطبها يجيب لها جوال، الخطيب يجيب لها جوال، معنى ذلك يعمل شنو؟ يا اخوانا اقول حاجة، والله انا بديني اسئلة من الناس ملتزمين، جاب لها جوال وبتقول بتكلم معها بالليل وبالنهار، وفي واحدة قالت لي يصحيني قيام الليل، قلت له ماله مالك؟ لا يصحيك لحد، ما يصحيك، قلت لي يعني خطيبي زوج ملتزم شاب وجاب لي جوال كان يصحيني قيام الليل، بيديك في قيام الليل دي؟ يا اخوانا هو اجنبي وهي اجنبية، الخطيب والمخطوبة اجنبي، يعني هم من الأجانب. بل أخبرني بعضهم من خطيب خطب مخطوبة أخبرني أن استراتشاته كأوراق الكوتشينة، خمسينات ثقيلة وخمسة عشرين ثقيلة، نظم بس نظم ينظم معامله مع خطيبته. أنا ليه يقول شو واحدة قلت لي يا شيخ ما بجوز أتكلم مع حضير الموبايل ما بجوز، قلت لي دايرين نحدد الزواج، قلت لها كم ساعة بحدد الزواج؟ ثلاثة ساعات كل يوم، ثلاثة ساعات تحديد زواجها ولا اتفاقية مفاشلي ما في تحديدين. ألو أيوة العيد 200 شهر 7 كويس ولا شهر 8؟ شهر 8 كان أبوي يجي راجع خلاص انتهى الكلام. قدر له كمان هنا 4 ساعات دهل استراتات يعني قدر ده تحديد. أقول لكم حاجة يا أخي، الناس دول مستعجلين على النظم ماله، والله أمانة ما تنظم نظم يا من تابه والله بعدين تتكتها تبقى في الطريق تتكت المرأة والله النظر المستعجلة ده والله تفتح خشمة تقول لا وليه هوي والله أنا مصدع جاي تعبان أصمي خشمة ده يعني أنت مستعجل على مالك وبعدين أكلمك والله الحرام ده أختم بالله الحرام ده عنده نزلة الظلم ما خفيته في كلام ثلاثة ساعات لكن ما عنده طاقة يتكلم مع مرته ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق ما عنده طاقة النظر جايك والله يصبر ما تستعجل ما تكملوا والله جايك يا من تاباوا بعدين كان عرفتها والله لازم تخلي بيتهم جاري النقة كثيرة كويس يقول لك قال قال قال قال داري يحددوا وداري يسووا هذا وأنا لما نأتي في الأحكام عندي فتوى شرعية أن الكلام بالجوال بين امرأة ورجل أجانب بوحدهما يعتبر خلوة والشيطان ثالثهما لا أشك في أنها خلوة كثير من الناس قد يترفع من خلوة في غرفة مغلقة مع امرأة أجنبية ولكنه قد لا يبالي بأن يتكلم بالجوال ساعات طوال وهذه عندي خلوة من إشكالات الجوال الجوال ذو الكاميرات في جوالات فيها شنو فيها كاميرات ومنها التصوير ودي جاي لي أحكام التصوير في خلالي من خلال الأحكام الفقهية بالنسبة الجوال عنده 10 أحكام فقهية هذا من خلال الاستنباط يعني من خلال الاستقراء العام طلعت 10 أحكام فقهية للجوال عشان نبدو الموضوع ده موضوع حينتكت منها شحن الجوال في المؤسسات الحكومية أو مرات تزود يخشي في محكمة في ناد يشيل هنا في مستشفى يخط الكوميس يركب جواله انت زول الشيء ده جايز ولا شنو يعني استاذنت ولا ما استاذنت الموضوع ده جايز ولا ما جايز ده حنجي نتكلم عنه ان شاء الله لكن في هذه النقطة اود ان اقول التصوير وده من الاضرار وخاصة في الاعراس وخاصة في التجمعات النسائية المحضة التي تأخذ المرأة مع أخواتها راحتها فيحصل تصوير لهذه المؤمنة الغافلة تصوير المؤمنات الغافلات وربما يتداول بعض الشباب الصور بينهم وربما كل مرة ينظر إلى هذه الصور وربما ينقلون إليه صورة فنانة على طريقة معينة يبدأ يتأملها وتثيره وتثير كوامن الغرائز وتفجر الشهوات في نفس في نفوس هؤلاء الشباب. طيب أحكامه أو بعض هذه الأحكام هل للجوال أحكام الزيارة وآداب الاستئذان؟ إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا بمعنى آخر إذا شخص ماذا يرد عليك ضربت له ماذا يرد عليك عنده حق ولا ما عنده حق من الناحية الشرعية من الناحية الشرعية له حق ذلك لأنك إذا أتيته في بيته من حقه أن يرجعك من الباب وقال الله عز وجل إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم وبغير غضب وبغير زعل لكن على الإنسان أن يحاول بقدر استطاعته وفي غير أيام في غير أوقات شغله أن يرد على ما يستطيع من المكالمات طيب ومن ذلك التحويل دول ماذا يستقبل يقوم يحوله للمكتب أو للرد الآلي كل هذا يجوز لأن له أحكام الزيارة وله آداب الاستئذان اثنين الكاميرا التي في الجوال هل لها أحكام التصوير الذي أقوله أن لها أحكام التصوير ولذلك لا يجوز أن يصور بها ذوات الأرواح لأنها صورة والأصل في الصورة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين وهي على العموم كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد الحديد بن باز رحمه الله تعالى أن أي ما يطلق عليه صورة يعتبر حرام، لأن الأدلة عامة إن الملائكة لا تدخل بيت فيه هيكل ولا صورة. والصورة هنا، الصورة هنا المرادة هي الصورة من ذوات الأرواح، وهي وكلمة صورة نكرة في صياغ الإثبات تفيد العموم. أما إذا كان في فيديو، تصوير فيديو الإنسان متحرك، هذا حكم كاميرا الفيديو، الأصل أو الأصل أن على الحل والإباحة. أما صورة تثبتها هكذا وتصبح صورة كل مرة تنظر إليها وتتأملها، شنو طبعا يصوروا في الطعم، وحتى دخلت تقول شنو شافعه يعني ريدة شديدة يعني، وفي ناس يصوروا صور ثانية. لكن عندي أن له حكم ذوات الأرواح، والبنات تصويرهن من باب أولى لاجتماع الصورة والإثارة، يعني تصوير البنات حيكون أشد لأن فيه إثارة حقيقية للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك فيه صورة. طيب ثالثا لأحكام الجوال الخلوة، إذا كان الكلام سرا، واحد تلقى شال الجوال ومشى بعيد من الناس ما في مشكلة إذا تكلم مع راجل، لكن كان بيت وممكن في بيته يتكلم مع بيت في بيته، يعني أنا دوني أكثر من 5-6 حالات مشكلين في الموبايل، المرة ضبطت الراجل 3 مرات بيتكلم مع واحدة، بعدين دكتور خشيت الأوضة فتحت الباب قدامه يعني جابته لي وجاء كررته جابته وجاء قلت له لن يطلق، فهو قام خلاص قال يعني نمشي لمحمد شيء وأنا دار أخنعة، خلاص بدي أخنعة، لكن دكتور ثاني ما بيتكلم مع النسوان، أنا ما بحب له حرام. قالت خشت يا زول اللي قلت مندمج بيتكلم مع ديك، وهو ما جاب خبر، يا من وقفت سمعت الكلام كله، أنا بحبك وأنا شنو ما عارف، وأن المكانات الثقيلة اللي بيقولوها الناس المسلسلات دي كبلها مكانات ثقيلة، وأنا شنو ما عارف، وأنا يا أخي أنت شنو يا أخي، يا أخي أنت طفيف يا أخي، مرة تقديمها قدامك يا أخي، يا أخي ده شنو أشتفق عليك وشنو ده، غير طبعا في مرة في نسوان برضو يعني مشوشرات، المرة تجي تلقى أسماء بنات في الجوال تقول افتهام دمنه وطفية دمنه وناريمان دمنه، تقول لازم يكتفي الشغل كويس، يعني ذاتا بتعمل لها إشكالات. وفي واحدة جابت لي راجلة دي غير دي، قالت لي أنا راجلة أطلق منه، وأنا طلع قلت أخرجها بطلق، قالت هي بترسل للراجلة رسائل غرامية، هو بيقوم نفس الرسائل الغرامية برسائل جوال ثاني، وهي قامت فتحت جواله الرسائل الواردة والرسائل المختلة لقيته رسائله مرتلة، قامت شالت الرقم ضربت لقيته بيت، لقيت الجوال ده حقك متأكدة لقيته حقك ما بشيله راجل نهائي، لقيته نهائي في راجل، بعد ذلك مشت واجهت الراجل زرته، ولا بقوله شنو زرته لك زرة، والله جعل قال عرف يعتذر هناي يا زب ما دخلت في متاحة قلت. فله أحكام الخلوة، أنا لا أشك أن من تكلم مع امرأة ليست من محارمه سرا هي تجلس في غرفة لوحدها، هو قد ابتعد عن عن عن عن عن عن, عن, عن, عن أماكن الناس وتكلم معها سرا، لا أشك أن هذه خلوة والشيطان ثالثهما، ولا أشك أن الكلام يمكن أن يجر بعضه بعضا فيصل غراميات وإثارات وكلام من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع أحكام الكلام في الجوال مع المخطوبة. خطيبتك تتكلم معك كيف؟ لأنه في النقطة السابقة فتكلمنا عن هذه المسألة بما يشيرها، يعني كرهنا الناس فيها، معنى أي جزء بيقول ثاني دون ما يتكلم مع خطيبته، وليس كذلك، يجوز الكلام مع الخطيبة في حدود، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، داير تقول لا 200 علم أها المناسبة 200 بعد كم يوم نعمل وين العقد في الجامع جنب البيت أها طيب كيف تمشي تجيب الشيلة كيف أشياء زي دي كويس. لكن واحد يقول لي داير أسلم عليها كل يوم ما عندي شغل ولا شيء كل يوم أسلم عليها كل يوم أدور يقول لي داير أسلم عليها قال ما بجوز هذا بجوز. لكن يا إخواننا الضابط في هذه المسألة أولا الأصل المنع، ثانيا التقليل، ثالثا رعاية مقصد من مقاصد الشريعة وهو الفتنة. الفتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث النبوي في البخاري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن. بالواحد والله الواحد كان جاي يخوف الرجال وصاري بتضحك معه ما يستطيع أن يتمالك نفسه. ممكن لا ممكن، ممكن لا ممكن، واحد تجاو عاقل لكن في جانب النساء ضعيف، وضعيف غصبا عنه. لماذا؟ لأن هذا مع الفطرة، إلا أن لا يكون إنسانا زين للناس حب الشهوات أول شيء نشره من النساء، بعد جاب البنيه والقناطير المقنطرة في زول في المال أمين لكن لا يستطيع أن يغض بصره. ممكن لا ممكن، والله كان سلمت مليار ما يعين لها نفسه، ما تقول لشي نجل خلي الشيء نفسه ما تحدثه، لكن يجنب في تلفزيون وفضائية ومع اللبنانيات والسوريات دي والله كان ما داري يعين يعين. وفي الأول بيعمل نفسه بعين، لكن كل مرة تانية يعين كده يمشي ويعين كده، يا من يبدا مدمن رسمي بتاع فضائيات. صح ولا ما صح اخوانا؟ والله المسألة دي خطرة. شفت المسألة الضابط الفتنة، والفتنة واقعة وممكنة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وكانت هي مريم بنت عمران. أطهر النساء وأشرفهن مريم عليه السلام. لو جابوا عليك قال لك جنب براك قريها قرآن، خلي كيمياء وفيزياء ورياضيات، كان قال لك قريها قرآن ومريم بنت عمران القريها. أخوانا المسألة خطرة، أنا ما أعرف ما الذي جعل الناس يستصيغون سرقة الأعراب بهذه الطريقة. الأعراب تسرق في حين غفلة واستغفال من الآباء. ولذلك في هذه المسألة أود أن أقول، اسمع هذا الكلام، في التعامل مع المخطوبة أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدايا للمخطوبة الأولى شرعا رعاية لمقاصد الشريعة تركها لما يوجب من التعلق والتعشق وميل القلب، وقد لا يتم الأمر. ممكن لا ممكن، ممكن لا ممكن، بعد الهدايا الثقيلة والثياب الثقيلة تجي بعد ذلك الخطوبة الفرقية زي ما نقوله. لذلك هذه تكون في إطار لا ينبغي أن يوسع، ولأن النظر إلى المخطوبة وغيرها أصلا هو رخصة، ومن الناحية الأصولية الشرعية الرخص لا يترخص فيها لأنها في أصلها رخصة، هي رخصة تجد توسع فيها. الرخصة نفسها أعطيت في إطار معين، ولذلك يمنع الترخص في الرخصة. في أدوات لحاجة محددة تعالى وشوفها عجبتك عجبتك بعد ذلك إذا تيسعجل حتى تشوف رسمي ما عجبت عليها، ما تقول لي بعد ذلك تتكلم مع كلام كثير والرسائل في الجوال وإلى غير ذلك. طيب إذن هذا في مسألة المرأة. وأنا أود أن أقول نقطة أخيرة، تجد أحيانا شخص له زوجة جميلة. الناس يقولون زوجة مزوجة واحدة جميلة، وتجده كما يقول مصاحب واحدة لا تساويها في الجمال أبدا، يطلع وينزل عندهم وخيره ورفقه لهم. وهنا تفسيراني، تفسير سوداني وتفسير شرعي. نبدأ بياتو والسوداني كذبوا. السوداني بيقولوا شنو؟ كذبوا. والتفسير الشرعي إنه مريض بمرض الشهوة، وإنه خاوي القلب، وأنه خبيث يترك الحلال الطيب ويلتمس الحرام الخبيث. ولو كان في قلبه إيمان لمنعه ولحجبه عن الحرام. طيب الحكم الخامس، أحكام النغمات. وده بقى شي غنى رسمي، غنى رسمي عديل، يعني جلس ده لما يضرب غنى عديل يا مصر المسلم غنى يعني عديل. شوف ويس بالأغاني المشهورة وبكذا طبعا، والموسيقى قولا واحدا لا يجوز. الحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الجرس صوت الشيطان. ده كلام الطابق المصدوق. لا تقول لنا في الأزهر أفتوا، ولا تقول لنا في السعودية أفتوا، ولا تقول لنا في مصر أفتى سيد المفتين ورسول رب العالمين، كان يعجب منه. قال عليه الصلاة والسلام: الجرس صوت الشيطان. ده حكم. في النغمات، هل يجوز أن تجعل النغمة آية بصوت مقرئ من القراء المشهورين؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني مثلا يقوم لما يجيك الجرس، بدل ما تسمع جرس بتسمع آية ووقت تسمع وبيعلم إنه جاهه. هل أنزل القرآن لأجل أن ينبه على المكالمات؟ والله حاشا وكلا. ومن تعظيم شعائر الله أن يستمع إلى القرآن وأن يقصد القرآن، لا للتنبيه فقط، أن يجعل القرآن للتنبيه أو أن تجعل من القرآن أداة تنبيه في موبايل تتكلم به كثيرا في الأسواق وغيرها. هذا لا يجوز. طيب أحيانا يكون دعاء بصوت السرير، السرير مثلا، هذا قد يتجوز فيه وقد يكون صوت ضيق، وهذا قد يتجوز فيه. أما القرآن كنغمة من النغمات لا يجوز، وأما الموسيقى فلا تجوز، وأما الأغاني فهي أشد سوءا، لأن الموسيقى بتكون في موسيقى معينة ما في أي شيء، لكن في موسيقى على صورة أغنية صاخبة من الأغاني هذا لا يجوز. نعم. طيب الأذان، أرجل الأذان، أيوة صحيح، الأذان في النغمة الموبايل، أن يأتيك الأذان ما في بأس، ما في بأس، لأن الأذان أصلا هو التنبيه، هو من باب الذكر ومن باب الدعاء. لا يأخذ الأذان قدسية القرآن، إنما القرآن شنو؟ قدسية. طيب طيب هل يجوز أن نجعل الجوال صامتا أو أن نحوله؟ هل يجوز من الناحية الشرعية؟ الكلام الأول الذي قلناه ليس كلام فقهي، إنما هذا كلام فقهي. أولا نقول الأصل الجواز، الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن أقول إذا كان في هذا صد عن الناس وتهرب عن قضاء حوائجهم فلا يخلو الأمر من كراهة، لنصوص عامة: من احتجب، من وله الله على أمر أمة شيء، مال أي شيء، علم، فتوى، فاحتجب عن خلتهم احتجب الله عن خلته يوم القيامة. فيكره أن يكون هذا من باب التهرب. ده الحكم رقم كم الثالث الذي قلناه؟ الحكم رقم كم؟ 6. الحكم السابع حكم المراسلة بين الجنسين. حكم المراسلة بالجوال بين الجنسين نقول أولا بقاعدة المآلات وسد الذرائع وسد منافذ الفساد لا يجوز. لا تفتح لنفسك هذا الباب بين الجنسين، مش للفتوى والسؤال وكذا، لا، إنما إطراء مجد كذا يعني. والأمر الثاني مسألة الفتنة. طيب الحكم الثامن حكم الموبايل في أثناء الصلاة إذا رن جرسه ولا ما في؟ في ولا ما في؟ أولا نقول الأولى أن لا يشغله شاغل عن الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وأمامه كرام كتارة فيها بعض المربعات التصاوير، ولكنها ليست تصاوير ذات ذوات أرواح إنما مربعات، فأمر عائشة أن تزيح هذا لأن هذا عرض عليه في صلاته فشغله. ولا شك أن الذي يدخل الصلاة ويرم جرسه يشوش على نفسه وعلى بقية شنو المصلين. لكن شرعا وهذه فتوى يجوز له أن يدخل يده في جيبه وأن يخرج الجوال وأن يغلقه، شرعا يجوز. يعني الجوال شغال ممكن يدخل في جيبه وتشيله وتوقفه، تشيله كده في جيبه وتوقفه وتعمله في الصامت ودخله في جيبه، لكن ما تتكلم. تريد تتكلم يقول له أنا في الصلاة ضرب لي بعض الصلاة، لكن دينا شوية طبعا ما ما ما كثير يعني إن شاء الله يكون ما في. فده صلاة باطلة لأنه تكلم بما ليس هو من مصلحة الصلاة. لكن الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وكان يحمل أمامة بنت زينب، أمامة بنت أبي العاص حفيدته، فكان يحملها إذا قام ويطلع وإذا ركع وسجد وضعها وسجد، ثم إذا قام من السجود رفعها وقام إلى صلاته. فنقول حمل طفل أم حمل جوال؟ يعني إذا كنت تشيل شافع كده في كده وصلي به ولما تجي تركع تخط وتركع، تجي تقوم وانت جاي من السجود وانت جاي تشيله وتقوم، ده بجوز. وهذه بعض الحركة اليسيرة التي قد تكون للحاجة، وعند الشافعية هي من الحركة المباحة في الصلاة. هم يقسمون الحركات في الصلاة إلى 4 أقسام، الحركة في داخل الصلاة وفي أثناء الصلاة إلى 4. الحركة الأولى الحركة الواجبة، قال عليه الصلاة والسلام الأسودان يقتلان في صلاة وغيرها. الأسودان العقرب والحية، يعني كان في داب وانت تصلي تشيل عكازك وتمشي وتكتله وانت جوه الصلاة وتجي راجع وتجيب في صلاة التواصل المحل ما انت واقف، هذه حركة جائزة. الحركة الثانية الجائزة في الصلاة هي الحركة للمصلحة إذا كان إلى جهة القبلة. كان النبي والحديث أصله في صحيح مسلم يصلي إلى القبلة فطرقت عائشة الباب فخطى إلى الباب هو في صلاته ففتح الباب ورجع خطوات وأتم صلاته. عشان أنا لما قلت أقول طلع الجوال من جيبه ويكفره في ناس تبقى يتحد تحد قفله، كيف يا أخي معقول يا أخي؟ يا شيخنا كمان ما تبالغ يا أخي، ما تبالغ يا أخي، كيف يدخل في الجوال يدخل له يكفره كويس؟ لكن من الأول أنت تدخل يطلع من الأول تكفره تجي خاصة الصلاة بدون رسول يعني كويس؟ أنت ده تضمن في وقت الصلاة نظم داير يدخلك الجنة ولا شنو يعني؟ ها؟ في ناس يعني ذاته الشيطان ما تجيبه له وقت الصلاة. واحد ترجعه من التجار تاجر شغال بالله من الصباح ما بيقولوا شنو البيعة الأولى دي بتسمى شنو؟ استفتح أنا أقوله شنو؟ ما استفتح نهائي بالله الوقت كله قاعد حق الفطور في التلسنة بالله من الظهور دي أبين إبع عشر عشر. طيب معقول دايك في الدكان ويمشي الجامع الزبائن دي ما جوه من الصباح ما استفتح يمشي الجامع ولا يدجل كل دين في بيوت أجن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولذلك أقول هنا يغلق والحركة هنا لمصلحة الصلاة بل قد يتحرك الإنسان بالحاجة كحاجة التعليم كصلاة الرسالة في المنبر وكان ينزل ويصعد المنبر من أجل أن يتعلم الصحابة صلاته وهذه الحركة هي يعني مشطوبة. أما الحركة الأخيرة هي الحركة المخلة بالصلاة لغير حاجة وهذه تبطل شنو؟ تبطل الصلاة. طبعا يا إخواننا شوفوا حقيقة يعني أنا سعيد جدا سعيد أن هذه قضية فعلا لتقديم محاضرة فيها تحتاج إلى بحث ما هي شيء يعني موجود يعني من قديم. وسعيد لأني أشعر فعلا أني أقدم شيء مفيد يحتاجه الناس خاصة أن قضية الجوال من الأمور التي عمت. بالمناسبة الآن الجوال موجود حتى إن ستات شيء ولا ما في يعني هي عندها جوالة تضرب لها الناس الأمجاد عندهم جوال تضرب تقول له تعليه في المكان الفلاني سوقني كويس يعني الجوال ده ما شاء الله بيقى شنو بيقى مالوف منتشر وهو يشعرك أن هذا الجوال بالرغم من أن القضية حديثة يشعرك بأن الشريعة عندها من القوة والمرونة ما يمكن أن تستوعب به النوازل والحكم على كثير من المسائل المستجدات. طيب حكم بيع الرصيد ده برضه مرتبط بشنو؟ بالجوال. كيف بيع الرصيد؟ انت تمشي بتشتري من بتاعة اتصالات رصيد بخمسة آلاف الرصيد اللي بينزلوا لك أربعة ألف ونص عشان هو يكتب المعاملة هذه فيها شبهة ربا لأنه من قبيل الصرف ما المال مال كأنك أعطيته خمسة آلاف وأخذت في الحال أربعة ونصف أربعة ونصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق قال يدا بيد و ومثلا بشنو مثلا يعني شنو يعني يكون شنو قدر شنو قدر بعض وخاصة العملة واحدة يعني ما دولار سوداني أو ريال سعودي ودولار أمريكي أو ريال سعودي وجنيه شنو أو دينار سوداني لكن هذه صورة لكن بالرغم من هذا هذا البيع جائز هذا البيع جائز ولا يدخل في بيع الصرف إنما يسمى ببيع المنفعة ولا يعتبر هذا نقد فعلا انت بتديه خمسة آلاف بديك رصيد بكم بيحولك في جوالك رصيد بكم بأربعة ونص بتدي ألفين بيحولك رصيد بكم بألف ونص وصلاة بألف وثمانمية عشان هم يكتب كم المئتين أنا ما أعرف أقل رصيد كم اللي حوله بتاع اتصالات كم مش تلو أقل رصيد حوله بكم طبعا شغلات مخلتين مرة واحدة يعني هو حق العشرة آلاف ده ما عنده عشان كده يمشي يقوم يقول الرصيد بألفين بثلاثة آلاف كويس فهو يقوم بنجس ما بديك بنفس المبلغ بتاعه بنجس وبديك بديك لكن ليس مال إنما منفعة والمنفعة هنا شنو الاتصال ولماذا قلنا أنها بيع منفعة لأنه يحولها إلى جوالك مباشرة ولا يعتبر مال لأنك لا يمكن أن تنتفع به إلا في الاتصال فقط بمعنى شنو لو اديت زول 5000 قلت له حول لي رصيد، قام حول رصيد ب 4.5. ال 4.5 دي ممكن تشتري بها رطل زيت، ممكن جزازة بارد، ممكن رطل سكر، ممكن تجيبه. إذن المال هنا حدد في أنك سوف تستعمله في مسألة شنو واحدة، وهي شنو؟ في الاتصال. ولذلك يجوز بيع شنو بهذه المسألة، يجوز شنو بيع الرصيد. النقطة الأخيرة كارت أبو مية ماله ما خلاص ده من الشركة هناك، ده ما كويس، ما ده كويس كويس أي ما فيه شيء، لأنه بيبع بيع برضه شنو بيع بتاع منفعة، وفي النهاية هو يجوز له أن يعطي الشيء ما قيمته شنو ما قيمته أعلى، ما في شيء. نفس الأمر ينطبق عليها. قال كرت أبو مية ألف، إذا اشتريته بنزل لك كم؟ 110، ما في شيء إن شاء الله. اشتري حمالة، بيعت رصيدة، هاي ما في شيء. بيعت رصيدة بكم؟ أصلا بيعتها ب 75 درهم ما محل خلاف، حتى لو قلنا بيع فرق هيبقى يدا بيد ومثلا شنو؟ بمثل أداء 75 متر نزلت لك كم؟ 75. لكن نحن نتكلم عن بيع الرصيد بأقل، بيبقى بيع منفعة، لأنه لما ينزل في جوال ثاني بيبقى قيمته كقروش إلا تنقوم بها بس، عرفتك؟ لكن ممكن تطلع من الجوال كشنو؟ كنقد وتمشي تستفيد منها في غير هذا الوجه. طيب النقطة العاشرة والأخيرة في الأحكام، شحن الموبايل في المؤسسات. وهذه صورتها إما أن تكون عامل في المؤسسة، شركتكم أنت شغال فيها، موظف في الحكومة، وشغال في مدرسة، والمدرسة دي فيها كهرباء وفيها كده، وأنت بتجي وأثناء الحفظ بتركب جوالك ده بتغزه في الله، وناس الحاجة كمان مش كده. إذا أنت عامل في المؤسسة هذه الحكم هختلف شوية، هل مسموح لكم من الناحية القانونية واللائحية أن تستفيدوا من هذه الكهرباء، وخاصة أنها أمر يسير كممتمن لهذه المؤسسة؟ إذا كان هذا جائز فيصبح جائز، وإذا لم يكن جائز لأنه من الحق العام لا يجوز. أما من ذهب إلى مكان عام وتابع للدولة ووجد الاسم شو ذا الديركتور فوق جنوب لا المفتاح وشايل شحنه فتح ورسب، هذا لا يجوز له، لأنه في النهاية هذه الكهرباء التي يأخذها إن قلت أو كثرت هي تعتبر في نهاية الأمر ذمة مالية، خاصة الزمن ده. طيب أها كهرباء في الجامعة كيف؟ في ناس بيشحنوا في الجامعة، رأيكم شنو؟ ولا ما في ناس بيشحنوا في الجامعة؟ يا اخوانا قروش ولا ما قروش؟ اكيد اسمها جمر خبيث ولا مجنون؟ قروش بيدفعوه في النهايه انت 6 قروش، قد يعفى عنه لانه يسير. لكن الاولى عندي ترك هذا اليسير من باب الورع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجد عند غلام من غلمانه درهما، عنده درهم شايله سبع يشفعه، فناداه فاخبره ان عبده مع مباشرة يعني، لكن أي زول أكبر منك أنت بتقول شنو؟ بتقول عمي عمي شوف بيقولوا كده عم فلان عم فلان. فقال أن عمه معيقين ابن أبي فاطمة، وده صحابي جليل، هاجر هجرة الحبشة الأولى، معيقين رضي الله عنه هاجر هجرة الحبشة الأولى، والله صحابي عجيب، وهاجر إلى المدينة. عمر بن الخطاب وثق فيه فجعله على بيت المال، وجد خارج بيت المال أمام الباب درهم ما عنده قيمة، فوجد أحد أبناء عمر بن الخطاب فأعطاه إياه، أداه لي ولد عمر الخطاب. عمر سأل ولده فأخبره أن عمه معيقيب أعطاه، فأرسل إلى معيقيب، ما قال بكرة الصباح لما نجي الشغل في اللحظة ذيك السلوة. أزول رجع يا دوب من الشغل وغير هدومه، قال لي تعال ججاري جاري، قال لي في مصيبة كبيرة. قال أتيت عمر مغضبا غضبان غضب شديد، أجلسه قال يا معيقيب أي سوء رأيت علي؟ أنا زرت كعبة ولا شنو؟ تشنو شفت عليه حاجة كعبة؟ قال أحمي سمعي وأحمي بصري، ما رأيت عليك إلا خيرا. قال ففتح كفه فإذا فيه الدرهم، قال يا معيقين أتريد أمة محمد كلها تنازعني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ قال لا، داير الأمة دي كلها بضدي، يقول الدين حقها في الدرهم. يا معيقين إياك أن تعود لهذا، ولولا أنك من أصحاب الهجرة الأولى لجعلتك للناس نكالا. كان قال له أجعلك عبرة. بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأنقلب إلى فراشي فأجد تمرة ساقطة عليه، فالتمرة. قال فأهم بأكلها فأذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها. طيب أخوانا، نختم المحاضرة عشان نجعل بعد العشاء للأسئلة. أختم المحاضرة بالمحور الأخير، الطريقة المثلى للتعامل مع الجوال. بالكلام السمعي هذا، نرمي الجوالات ولا كيف؟ عشان نرمي نخلي الجوالات ولا كيف؟ الطريقة المثلى. طيب الطريقة المثلى، أولا استعماله على حسب الحاجة مع التقليل منه. الطريقة المثلى في التعامل مع الجوال استعماله على شنو؟ على حسب شنو؟ الحاجة مع التقليل شنو؟ مع التقليل منه. اثنين، عدم تضييع الأوقات وحفظها ورعايتها. إخواننا والله سراق الوقت كثر، أبسوا الوقت يا إخواننا، الجوال برمسوا الناس اللي يتونسوا معك في الطارق هذا كيف، وانا ما في أي ما في فائدة، بس وانا تأخذ ضحك دي ترجع الوقت اللي ما سرق. إذن إخواننا الحرامية مالو كثر ولا ما كثر؟ رعاية الوقت يا إخواننا. شوف ابن الجوزي رحمه الله يقول أنه خرج من المسجد يريد أن يدرك المكتبة في البيت، فأوقفه رجل. ابن الجوزي يعلم أن هذا الرجل كثير الكلام قليل الفائدة مسبقا، قال فأوقفني وقال لي عندي إليك حاجة. قال له عندي موضوع. قال له ابن الجوزي أوقف الشمس. قال لا أستطيع. وقال أنا لا أستطيع أن أقف. قال لي وقف الشمس. قال لي عندي موضوع. عارف إنه ما عنده شنو؟ ما عنده شنو؟ أنا ما عنده موضوع كتاب. في كثير يقول لك عندي موضوع يوقف. تلقاه موضوع ذاته ما بيستحي. يقول لك عندي موضوع. فابن الجوزي تعامل مع هذا القسم بصرامة. أنت عارف إخواننا العلماء يرعون أوقاتهم. فاطمة بنت الشافعي تحدث عن أبيها الإمام الشافعي أنه كان يقوم في الليل يوقد السراج، يولع الفانوس ويكتب الخواطر ويطفئ السراج ويرقد. قالت فبعد قليل تأتي خواطر فيقول يا فاطمة علي بالسراج، ولع اللمبة تقوم تجيبه، تجيب اللمبة تولع عليه يخطها، يقوم يكتب مسافة يقلب. لما الخواطر تروح يقول لا أغلق التراج، أطفئ التراج، تطفئ التراج ويرفض. بعد شوي يقوم يتذكر خواطره والأقلام والدفاتر أمامه. قالت فاطمة بنت الشافعي ولقد أوقدت السراج لأبي في ليلة واحدة 20 مرة. كم مرة؟ 20. والله ذات عند أدب، حتى لو أبوها كرهها كده يقول لك كرهنا الحياة ذات. يا أخي الشايب ذاته معلوم قلق ماذا جنوننا يا أخي، لكن ما شنو لكيزة عند أدب. تولع لأبوها بدون ملل ولقد أوقدت تبتغر ولقد أوقدت السراج لأبي في ليلة واحدة 20 مرة. كدور ينبطها 20 مرة اكتب منه قول بكتبه ذاته منه، بكتبه ده من الرؤوس ولا من حاجة ثانية؟ الرؤوس ذاته ماله مليانة. يعني إخواننا شوف الاهتمام بالوقت ورعايته. أبو الحسن اللؤلؤي يقول ولقد مرت علي 20 سنة ما نمت ولا استيقظت إلا والكتاب في صدري. 20 سنة 20 سنة يوميا ينوم والكتاب في صدره، يصحى الكتاب في صدره. ناس بيهتموا بأوقاتهم ويرعون أوقاتهم حتى لا تسرق. إذا كان أبو الوفاء أحمد بن عقيل الحنبلي قال عنه ابن تيمية أبو الوفاء كان يقول: لقد استفدت من عمري لأني ما خالطت في حياتي لعابا، مثل اللعب والفارغة والضحك الكثير. قال دي ما عندي معاه علاقة من يوم من يوم جادي. حتى كان يقول: وإني لأسف الفتيت، يجيب الكعب قال إهرسه ويسف الفتيت ويشرب عليه الماء لأجل أنه يوفر عليه من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. لما يأكل الرغيف ويمضغه بأخره، ولما يسف الفتيت يوفر عليه مقدار قراءة 50 آية. ده لو كان عنده جوال كان حيعمل كيف كده وريني زود، لو كان عنده جوال كان حيعمل كيف، كان أكيد حيتعامل مع الجوال ده في حدود شنو، في حدود ضيق. طيب بعد رعاية الوقت، إغلاقه في أوقات وفتحه في أوقات، تعمل نفس البرنامج في لحظات. الناس كلهم يعرفوا أنك إذا المواد تفتل من كده لكده كويس. رابعا، تجنب أضراره والتقليل من مفاسده وتحصيل أكبر قدر ممكن من منافعه. وأنا في مسألة ما تكلمت عنها في الأضرار، وهي أضرار الموبايل الصحية، وذلك لأنها لم تثبت لدي. اختلف الناس، ناس يقولوا بيسوي كذا، ناس يقولوا ما بيسوي، وناس قالوا بقدر الذاكرة، وناس قالوا بيعمل السرطان، وناس يقول لي شنو ما عارف. لم يثبت كلام عندي علمي دقيق من جهة ومؤسسة علمية طبية معتمدة حتى أقول هذا الكلام في أضراره. النقطة الأخيرة، عدم التوسع. واسمحوا لي أن أتكلم عن مسألة. بيت واحد تجد للولد جوال، وللزوجة جوال، وللرجل جوال، ولبناته في الجامعات كل واحدة منهن جوال. الشيء ده شنو؟ انت شغالين مع النوكيا ولا شنو؟ ها؟ مش شركة ولا شنو؟ شيء معقول ده؟ والله هذا توسع. ثم لا يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن تسير الحياة. كيف كانت تسير الحياة بهذه الطريقة؟ ولذلك أقول ينبغي أن لا نتوسع في هذه القضية. المرأة ترجع لنا جوال في البيت، والبنات كلها في وسط البيت، أي واحد عندها شنو؟ عندها جوال. والشباب عندهم شنو؟ جوال. وأحيانا قد يكون من لزوم الكثرة، من لزوم شنو؟ الكثرة. يعني ممكن يكون طالب جامعة أو هي طالبة في الجامعة وما عندها جوال، وزميلات عندها جوال، ما ينسب. إذا احتاج إليه يستعمل فيما تم الاحتياج إليه. بذلك نكون قد قبضنا على شنو؟ قبضنا على شنو؟ قد نكون قد قبضنا على الحرامي. وأظن الآن قد زال الإشكال واتضح اللبس واستبان الأمر. بارك الله فيكم. نعم تفضل. سؤال مهم جدا. قال عنده أهله بعاد، اتصل عليهم وسلم عليهم، هل يعتبر قد وصل الرحم؟ نقول صلة الرحم درجات، وهذا من درجاتها. والبعيد الاتصال عليه صلة رحم. الاتصال عليه شو؟ صلة رحم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كنت في الله يقول فيها لمقاطع سبحانه وتعالى الله أكبر والله جل جلاله ويصل فيها يا جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لبعض الجوالات الحديثة التي قد يكون فيها المصحف كله إما مرتلا وإما مكتوبا، وكذلك يدخل ضمن هذا الرد داخل الحمام على الجوال، هذا لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد رجلا يتكلم وهو يقضي حاجته مع أخيه البعيد قال: إن الله يمقته، إن الله يمقت هذا، يعني هذا الكلام لا يجوز. فيؤخذ من هذا إنه إذا كان الشخص في أثناء الحمام رن الجرس ومعه الجوال لا يجوز له أن يرد على الجوال، ما يرد ما يتكلم، وهذا حكم إضافي. أما الدخول إلى الحمام وفي شاشة الجوال مكتوب اسم الله، لا شك أننا نسأل سؤال: هل دخل الحمام بشيء فيه ذكر الله؟ الإجابة نعم. إذن لا بد أن ينزه وجوبا ذكر الله واسمه عن الدخول به إلى أماكن النجاسات والقادورات، والإجابة أن هذا لا يجوز. والله تعالى أغلق الجوال ودخل به الحمام. وإيش؟ أغلق الجوال ودخل به الحمام. علمت أن بعض الجوالات فيها مصحف كامل مكتوب، يعني في بعض الجوالات فيها المصحف كله، أي صورة دائرة تدوس في اختيارات وتأتيك الصورة المعينة وتفتحها وتبدأ تقرأ في الذي يعني الذي تريده. إغلاق الجوال عندي هل يعتبر هذا الجوال المغلق فيه مصحف ولا ما فيه مصحف؟ إذا قلنا أن فيه مصحف الأولى المجانبة، أما مجرد الكتابة على الشاشة، مجرد الكتابة على الشاشة مع إغلاق الجوال هذا ليس فيه شيء. نعم. هل الجوال الذي فيه المصحف له جميع أحكام المصحف؟ لا، ليست له جميع أحكام المصحف، وإلا جعلناه مصحفا وهو معه أشياء أخرى، معه نغمات، معه ألعاب، معه أشياء كثيرة جدا، لا يعتبر مصحف. مثل كتاب التسجيل هل يعتبر مصحف؟ آيات وفيها كلام بشر مشروع أو شرح لهذه الآيات هل يعتبر مصحف؟ لا يعتبر مصحف، لكن الآيات ينبغي أن تصان وأن تحفظ وجوبا. نعم. والله يا إخوان شوفوا، هذا التصوير الأولى والأفضل عندي فيه الابتعاد والمجانبة، خاصة ذوات الأرواح خاصة. لكن أهل العلم يختلفون بين الجو بين الصور التي تعلق وبين الصور التي لا تعلق، بل يقولون إذا صور وعلق الأفضل له أن يكفي هذه الصور وأن يقلبها وأن لا يعلقها، لكن الأولى الابتعاد عن التصوير، هذا الأولى. نعم. المسابقة الأخيرة فيها شنو؟ فما نحكم على الناس يتاكد في شنو بيعمل شنو يعني عربية بيحصل شنو يعني بيدوك بتعمل شنو بيحصل المسابقة في شنو؟ نعم. رقم عشوائي كيف يعني؟ طيب لا بيحصل شنو أنا وروني يعني فهموني سأجدر أتعامل أشوف أتطور المسألة من الناحية الفقهية. نعم. ثم قرروا إنه يعطوا مثلا سيارة وهدايا لمن اشترى منهم دون أن يسترقوا هذا ابتداء، بل من اشترى لم يكن يخطب عندما اشترى أن ينال جائزة، وإنما اشترى شريحة من أجل أن يستفيد هو، ولم يكن هذا في باله وذهنه. ثم يأتون بهذه الأرقام، إذا أقول لك أن صحيح ولا صحيح، يأتون بهذه الأرقام في شكل قرعة ويأخذون رقم، يقولون هذا الرقم الذي يؤخذ اقتراعا له سيارة من عندي وهذا له تلاين كده، هذا جائز إن شاء الله. نعم. حكم الرد على الجوال في المقابر في أثناء الدفن، الأكثر حلو الإباحة، والمانع لابد أن يأتي بدليل، والأولى أن يكونوا كأن على رؤوسهم شنو الطير، لكن ليس تحريما. وكذلك مثله مثل ونسه، إذا ما على جوال وما عنده جوال لكن بتونس، إذا سينوا كل بتونسوا بيعلقوا، ومثل هذا الكلام هذا يعني مما هو موجود والأولى تركه. نعم شيخ. طيب السؤال يقول: من من العلماء أباح الصور المتحركة؟ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ونائبه عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود، وأباحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. السؤال يقول: امتنعت عن مصافحة البنات في الجامعة ولم أمتنع عن المصافحة في بنات أهلي، ما الفرق بين بنات الجامعة وبين بنات أهلك؟ لو كان هنالك فرق في الأنوثة كويس وفي مسمى أنها امرأة نقول يجوز لك أن تفرق، لكن هذا تفريق بين متماثلات لا يجوز، والنهي عن المصافحة عن ما يسمى امرأة إلا أن تقول أنها خرجت من كونها امرأة فصارت مخلوقا آخر، فلا يجوز لك، بل يجب عليك أن تمتنع عن مصافحة كل امرأة أجنبية لا تحد لك. نعم. في الجوال هل يجوز الإنسان إذا اتصل به بنت عمه أو بنت خالته، نعم، أو المخطوبة، محاورة بنات العم والخال والمخطوبة من باب السلام في الجوال يجوز، ما في شيء يمنع بغير إكثار وبغير خوف، لكن يعني سؤال عام والكلام مع النساء عموما، وقلنا قولا معروفا. أما بالنسبة لسؤال الشيخ، قال أحيانا في خطبة الجمعة يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول المستمعون من المصلين بصوت عالي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا نسأل سؤال، كيف كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يفعلون إذا ذكر اسمه في خطبة الجمعة؟ وكيف كان أبو بكر إذا خطب وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بالأحاديث كيف كانوا يفعلون؟ يصلى عليه في السر ولا يصلى عليه علانية حتى لا يحصل نوع من أنواع التشويش، لأن الخطبة قال فأنصت ولم ينظر. ولا يجوز أي نوع من أنواع الكلام في أثناء الخطبة إلا كلام مع الإمام مباشر، وكلام معه مباشرة تصحيحه تقويمه سؤاله مباشرة، أما غير ذلك فلا يجوز. أما الدعاء بعد الصلوات سواء كانت الصلاة جمعة أو غيرها والتأمين، هذا مما لا أشك فيه أنه من البدع، لم يحصل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ولو مرة واحدة جمعة أو غيرها من الصلوات فدعا للناس، ولا أصحابه الكرام، وقد كانوا يصلون مثلنا خمس أوقات. فالفاعل إما أن يكون أعلم منهم وإما أن يكون مبتدعا، عليه أن يقلع وأن يبتعد، والله أعلم. قال الإمام إذا كان على المنبر ودعا هل يؤمن المصلون؟ هذا دليل على عدم جواز غيره، يؤمنون دون أن يرفعوا أيديهم لحديث أنس، وليس أيضا بالصوت العادي الذي فيه شنو؟ فيه شوشرة، فقط أن يقول آمين بما يسمع به نفسه، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، مصافحة النساء القواعد، من مس يد امرأة أجنبية هل تسمى امرأة أو لا تسمى امرأة؟ قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة التحريم لعموم اللفظ. عموم اللفظ شنو؟ امرأة، امرأة ولا امرأة؟ قول بقت عمرها 100 سنة مرقت عن كونها امرأة ولا امرأة؟ على العموم. أما الشافعية فأخذوا بالعلة وقالوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالقواعد من النساء التي تنتفي فيها الشهوة تصافح. هذا قول من؟ قول الشافعية، وقول الجمهور المنع هو الذي أميل إليه.